يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا ولا تزيد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين وللمؤمنات ولا تزيد الظالمين